حديث تنصاد سيه شاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت في غنبري دا صلاة خبالي بن روج غيل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيش في غنبري صلاة خبالي بن نبيش كيف فقام قياما طويلا جلك مشبير بن نحوا من قراءة سورة البقرة نزيكي خاندنا سورة البقرة في غنبر اتركعته ايكيدا مشبير بن صلاة خبالي بن ثم ركع ركوعا طويلا ايش دي هنجا تشو ركوعا قدريش ثم رفع فقام قياما طويلا ايش دي هنجا سالخو بلند كيرو جالك مارا وصليا يشبير بي. وهو دون القيام الاول وافرا وصليانا هاد بن را وصليانا ايكيد ابو كيم تربوش يا ايكيد ثم ركع ركوعا طويلا ايش دي هنجا تشو ركوعا قدريش وهو دون الركوع الاول واف ركوعها كيم تربوش ركوعا ايكيد ثم سجد ايش دي هنجا تشو سجدي ثم قام قياما طويلا ايش دي يرابو با سريخوش سجد راكر مشبير با وجالك راوصيا وهو دون القيام الأول وأفرى وصيانها كيم تربوش راوصيانا باريوه ثم ركع ركوعا طويلا ايش دي هنجد شو ركوعا كدريش وهو دون الركوع الأول وأفرك عهاجك يا كيم تربوش ركوعا باريوه ثم رفع فقام قياما طويلا ايش دي هنجد سريخو بلند كرش ركوعي جالك مشبير با وهو دون القيام الأول وأفقيامها أفرى وصيانها يوكيم تربوش قيام بريوي يا أولي يعني يا بريوي ثم ركع ركوعا طويلا مش لينجا تشو ركوعا كدريش وهو دون الركوع الأول وأفركوعها يوكيم تربوش ركوعا بريوي ثم سجد مش لينجا تشو سجدي ثم انصرف مش لينجا شنبيج خلاص وقد تجلت الشمس وروش يوكيبوي وكي بري لهاتبا فقال صلى الله عليه وسلم يا غنبري صلى الله عليه وسلم قول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عندك روجو هايفن دو آيات نش آيات خده بنشان سر مظنهيا خده تعالى لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته جبر مرنا تشمروبا وجبر جيانا تشمروبا نا غير فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله أكر واتشتكه صادتهن بحث خده بك قالوا يا رسول الله أوانا قد أي قصد خده رأيناك تناولت شيئا في مقامك ما تديتي الجهة خودها تدسها بتتشتك ثم رأيناك كعكع بشهنجة ما تديتي تبشت بشكيها قال صلى الله عليه وسلم يا غنبري صلى الله عليه وسلم قلت إني رأيت الجنة تنديك أزم من بحشتي فتناولت عنقودا مدسها بتأشياكش إشيات بحشتي ولو أصبته هكر دست من جهشت بايا ومن إينابا لا أكلتم منهما بقيت الدنيا هندي دنيا مايا هندا جيخون خلاص ند وأريت النار وأجرجك هاتا نشادان بومن فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع بچ منظرت كريتر أشوي منظري نديتين أو منظري أبروك من ديتي ورأيت أكثر أهلها النساء من ديت باربتر أشخلك جهنمي جنكبون قالوا أوانا قوت بما يا رسول الله سراچه بارابترش خلقی آگری بوین جنک قال گوت بی کفرهن چونکو تشتید وشیرن کفرید کن قیل هاتا گوتن یکفرن بالله کفر بخودید کن قال گوت یکفرن العشیر قنجی ظلام خو برزد کن و یکفرن الاحسان قنجی عامج برزد کن لو احسنت الى احداهن الدهر كله هکر عمر خو خرکت قنجی لگل ایک شوان بکی ثم رأت منک شیئا اشتي هنجي تشتك اشتببي انتن جولي ويرسر نبت قال دي بيجت ما رأيت منك خيرا قط من تشخر باش اشتنا دينا.